المسألة الرابعة في الحديث في الأحاديث دليل على أن التصوير من كبائر الذنوب، ليس من الذنوب المحرمة فقط بل من الكبائر، وذلك لأمور. أن صلى الله عليه وسلم قال عن ربه عز وجل: من أظلم ممن ذهب يخلق خلق، هذا يدل على أن التصوير كبيرة. وثانيا وعيده بالنار، والوعيد بالنار إنما يكون على كبيرة، يعني ضابط الكبيرة أو من ضوابط الكبيرة ما توعد عليه بالنار فهو من الكبائر. التصوير كبيرة من كبائر الذنوب، هذا الذي يتساءل به الناس الآن، أو بعضهم يتحايل يفتي به ان التصوير الضوئي انه ما هو داخل في التصوير او ما اشبه ذلك، كل هذا من التحايل والتساهل وفتح الباب للناس. المساله الخامسه الحديث دليل على وجوب طمس الصور، وجوب طمس الصورة لأجل إزالتها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى في بيت عائشة امرأة فيها تصاوير تغير صلى الله عليه وسلم وأبى أن يدخل البيت حتى وجد هذا القرام وأزيل. ففي هذه الأحاديث وجوب إتلاف الصور أو امتهانها، لأن الصورة إذا كانت ممتهنة فوطة وحداد ويجلس عليها فلا قيمة لها، هو عملها حرام، لكن استعمال ما هي فيه لا بأس، لأنها مهانة. إذا كانت في فراش أو في إناء يشرب به أو يطبخ به فإنها ممتهنة لا قيمة لها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أميط القرام وجعل الوسائل جلس عليه صلى الله عليه وسلم، إلا وأصبح مهانا لا قيمة له. وليس المقصود هو الصور، إلا المقصود ما فيه الصورة لينتفع به فراشا أو إناء أو غير ذلك. المسألة السادسة في الحديث دليل على وجوب هدم الأضرحة المبنية على القبور، لأنها وسيلة من وسائل الشرك فيجب هدمها، من يقدر على ذلك بسلطته فإنه ينفذ، ومن لا سلطة له فإنه يبين ويدعو إلى هدمها ويراجع المسؤولين في هدمها حتى تهدم أو تبرأ همته بالإنكار. المهم أن هذا أمر عظيم، لا تبرأ الذمة بالسكوت عنه إذا وجد في بلاد المسلمين. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الذي ليس فيه روح جمهور اهل العلم على انه لا باس، لان ابن عباس لما سئل هو راوي الحديث لما سئل قال ان كان لا بد صانعا فاصنع الشجر وما لا روح فيه، لان قوله صلى الله عليه وسلم كلف ان ينفخ فيه في الروح يدل على ان هذا خاص بذوات الارواح. نعم، لكن فليخلق حبه او يخلق شعيرها من باب التعجيز، من باب التعجيز. نعم. في من يرى تحريم تصوير كل شيء كمجاهد بن جبر، يرى تحريم تصوير الاشجار وتصوير، لكن الصحيح والذي عليه الجمهور أنه لا مانع من تطوير غير ذوات الأرواح، تطوير البحار والأشجار والمباني والسيارات والآليات، ما في مانع لأن فيها أرواح، هي من عمل بني آدم، هي من عمل بني آدم. نعم. الدعوة من عهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم وهي قائمة، وما استعمل فيها التصوير، لا حاجة إلى التصوير، لا حاجة إلى التصوير، الدعوة تقوم بدون تصوير، ولا يستعمل محرم من أجل الدعوة. نعم. وقضينا الشيخ قد الله نعجب نعجب الصور المعجبين او المراجعين للعروض في طائف الاهل الاسلاميه عبر مجلات الاسلاميه او المنطقات بدعوى توجيه قوه للمسلمين او دعوه الشارع المعجبين للتواصل معهم. ايضا هذا لا حاجه الى الصور، بالامكان حتى المسلمين على التبرع لمثل احوال اخوانهم وما يلاقونه بدون تصوير، لا داعي لهذا. ولما يأثر فيه القرآن والسنة هم أثرت فيه الصور. نعم. هذه المسألة بحثت ولله الحمد، لا يجوز التصوير للعب الأطفال، لا يجوز أن يعطى الأطفال صورا يلعبون بها، لأنهم ينشأون على ذلك، ينشأون على إلف الصور والتساهل في شأنها، ويربون على استعمال الصور، وما هكذا تربية أولاد المسلمين. وأيضا عموم الأحاديث، عموم الأحاديث أنها لا تصور لا لبعض الأطفال ولا لغيرهم إلا ما دعت الضرورة إليه، كما ذكرنا ما دعت الضرورة إليه. وهل الأطفال مضطرون إلى هذه الصور؟ لا. أما ما يروى من حديث عائشة أنها كانت تلعب وهي صغيرة بخيول لها أجنحة أو عرايس، فهذا محمول على أنه كان في أول الأمر، إما أنه محمول على أنه كان في أول الأمر ثم نسخ، أو أن الصور التي كانت مع عائشة ليست هي الصور المحرمة، وإنما هي أشكال من خرط وعيدان يجعل العود معترض ويجعل عليه خرط، فهي مكونة من عيدان ومن خرط، كما هو معروف عند أطفال المسلمين اللي يسمونها العاب، العاب مو صور وإنما هو عيدان وخرق، هذا المعروف. أما أن الصور حقيقية فالأحاديث تقضي بالمنع عموما. نعم. نعم. إذا كنت ما صار الصورة، إذا قطع رأسها ما صار الصورة، ما يقول هذا قطع رأسها، ما يقول لا حرجت ما يقولها، لا حرجت ما يقولها. إذا كان قطن مغطى بالقماش ولا فيه تفاصيل وجه، إذا كان مجرد قطن أو فرج ما يخالف، ولا فيه رسم وجه ولا عيون ولا ما فيه عيون، بس الشعر مثلا إذا صار مقموص ما فيه، اللي ما فيه وجه هذا مقموص. معلومة الأولى تجنبه، لأنه تدريب على هذا الشيء، الأولى تجنبه، مش الداعي لها. نعم. وما هي مصلحة الأطفال الآن؟ نعم. ما الذي يخرجها عن هذا الحكم؟ هي صور، تسمى صور، ما الذي يخرجها عن هذا؟ تسمى في التلفاز يعني؟ إذا صارت في التلفاز يعني يخصص هذا؟ لا يخصص. نعم. بل هي صور شديدة لأنها متحركة، صور متحركة. الصور تبقى أيضا، تبقى في هذه الأفلام حتى تبقى عشرات السنين ومئات السنين، عندها الصورة في المرآة يعني ظل يعرض ويروح، لا هذه صورة ثالثة تبقى تستعمل كل ما أريد استعمالها ولو بعد سنين بعد عشرات السنين. نعم نعم. هم يقولون هذا لكن نقول لهم هذه صورة ولا لا؟ إن قالوا صورة قلنا ما الذي يخرجها من عموم التصوير؟ إن قالوا ما هي صورة كابروا. نعم. ثم أيضا ما الداعي إلى هذا؟ مش حاجة الناس إلى هذا؟ الناس ليسوا بحاجة إلى هذه الصور وهذه البلاوي. نعم. فتنة ما يشوفها صورها في التلفزيون ولا في غيره، فتنة. نعم. وقال الشيخ رحمه الله قال ان الملائكه لا يدخل بيت الاسلام والقرى. من كلب ولا صفر؟ من كلب ولا صفر؟ وفي هذا الامر لا يدخل بيت الاسلام والقرى ونقول ان الملوك المسلمين قد خرجوا من الملائكه وعلموا بيت القرى لبعض الرامي بيت سبق الملائكه بدروع القرى. هذا اجبنا عنه ولا في كلامنا، قلنا ان الصور الممتعه لا قيمه لها ولا محظوره فيها. الصور المطروحة والملقاة والتي يدلك عليها أو تفترض هذه لا تمنع دخول الملائكة لأنها ممتازة، إنما الكلام في الصور المعلقة أو الصور المحتفظ بها بغير الضرورة، إذا كانت أيضا للضرورة فهذه مرخص فيها ولا تمنع إن شاء الله دخول الملائكة، إنما الذي يمنع من دخول الملائكة هي الصور التي لا حاجة إليها وهي معلقة أو محتفظ بها بغير حاجة. نعم. الصور التي في الكتب هي من هذا النوع، لأنك ما شرك إن كانت شاني الكتاب على كان الصور هو موجود، أما إن كانت شاني الكتاب لأجل الاستفادة من معلوماته ولا قصد الصور فإن حصل أن تقلص الصور بالقلم هذا أبرأ للذمة، هو وإن ما حصل فيعفى عن هذا إن شاء الله لأجل الفائدة التي في الكتاب. نعم، الاستفادة منه تكون في حكم الممتهنة لأن ما شفلت ولا استعملت. نعم، مثل الصورة اللي في الأواني والزواقي والعلب. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم لما هتك القرام وجعل الوسائل جلس عليه مع الصور باقية ما أجيبت لكن ابتهم. نعم. الواجب انه عدل هذا الشيء وقال لا يرسل الراس والوجه، لا يرسل الراس والوجه إذا أراد يرسم بقية الجسم من أجل وجه الطلاب الأعضاء والمعدة وما أشبه ذلك من ناحية طبية هذه مانع، بس ما يرسم الرأس، وإذا أراد يرسم الرأس يبين لهم يرسمه الحال أيضا ما يرسمه مع الجسم. نعم، أما يرسم صورة كاملة هذا لا يجوز. لا يرسم الجسم الحال هو يوضح لهم، وإذا احتاج الرأس يرسمه الحال ما بدون جسم. نعم. إذا كانوا ما يصورون إلا صور ضرورية فهذا لا مانع منه، لأنه إذا رخص في استعمالها يرخص في تصويره، أما إذا كانوا لا يفاتحون المحل للتصوير المطلق هذا لا يجوز. وكسبه الحرام. نعم. التي يلزم الطلاب بها هذه ضرورة، لأنهم لو لم يعملوها منعوا من الدراسة، هم يعملونها من باب الضرورة، أما إن ما حاجة إليها يراجعون المسؤولين ويشرحون لهم هذا الشيء لعلهم ينظرون بالموضوع، ما أن نقول لا لا تصور لا تدخل الدراسة هذا ضرره أكبر، امتناع من الدراسة أكبر من ارتكابه لاستعمال هذه الصورة، هي فيها ضرر ولكن ترك الدراسة أيضا فيه ضرر أكبر عليه، يرجون يريد ارتكاب خطأ الضررين لدفع أعلاهما. اتقوا الله ما استطعتم. لما باستطاعة تدخل الدراسة ولا باستطاعة تستاذف ولا باستطاعة تتعالج إلا بهذا الشيء. اتقوا الله ما استطعتم. نعم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. إذا كان هذا الوعيد للمقولين فما هو حالنا قضية كان كل فقط لا تتوقف الهوى. لا يجب كل عام على الحرام وكل عام على فعل المعصيه إذا وقف وخلوا الناس يتصورونه راضي بذلك وأعانهم على هذا يعني التعاون على الإثم والعدوان. نعم. أما إذا التقطوا الصورة وهو ما درى ولا إنما هم فالإثم يكون عليهم هم وما تعمد هذا ولا درى عنه. نعم. قوله الله نعم هذا ايضا من الصور الضروريه اذا صار النقود عليها صور هذا ضروره يعني تعافى النقود تبدا بلا نقود او صحيح هذا من الضروره اذا كان لا تبقى النقود عطنا اياها لو امتنعت من هذا لا وصلت الى حاجاتك ولا لا هذا من الضرورة. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بما يعرفون والناس يعرفون الذرة المعروفة النملها الصغيرة أما هالمقروبات اللي تقول هذه توها شقق الآن لما ظهرت الآليات الدقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بما يعرفون هم كانوا يعرفون النملة الصغيرة ولا يمنع هذا أن يكون هناك أصغر من الذرة بس ما يمنع هذا وما يعلم جنود ربك إلا هو هناك جنود لا نعلمها فالكلام عن الأحياء المشاهدة الأحياء المشاهدة وأصغر الأشياء المشاهدة هو الذرة ولا يمنع هذا أن يكون أحياء غير مشاهدة أصغر منها. نعم. لا يجوز إدخال الصور بالمسجد إلا الصور الضرورية إذا صار معك بطاقة شخصية ولا جواز سفر ولا خليه بالشارع خليه بجيبك ما يخالف لكن ما تخليه مكتوح والصورة ظاهرة تظهرها لا تخفيها وكذلك الكتاب الكتاب مخفي إذا كان عليه صورة على غلافه ثم أضيفها ولا ضع له كيس وأدخل فيه أدخليها مكتوبة تظلها نفسه. نعم. نص الفقهاء على أنه لا تجوز الصلاة في ثوب فيه صورة لا تجوز الصلاة في ثوب فيه صورة يعني يستعمل للمعصية في العبادة لا يجوز الصلاة لا تبطل ولكن يأثم على الصورة يأثم على استعمال الصورة في ثيابه فلا يصلي في ثوب فيه صورة. نعم. موضوعه منقاط لا بأس موضوعه منقاط أو مدرجة وملفوفة لا بأس إنما يكره استقبال الصورة تكون الصورة أمامك هذا المكروه أما إنها ملفوفة أو في مجلات منقاط على الأرض أو جرائد منقاط على الأرض لا قيمة لها أتمام. نعم. ما يلبس الأطفال الملابس فيها صور شو الداعي لهذا يلبسون ملابس ليس فيها صور. نعم. لا شك إذا كان له قدرة على إزالتها وطمسها ولم يطمسها ولم يجلها فيكون داخل في هذا الوعي. نعم. مصور الصور الضرورية لا يدخل تحت الوعي لأنه أخطأ في هذا الضرورة. نعم نعم. لكن إن وجد أن مهنها أحسن من هذا يبتعد عنه، يبتعد عنها إلى ما هو أحسن منه. نعم. لا، ليس من الممتهن، لا يجوز استعمال الصور وإلباس الأبصار استعمال مع الخيار كثيرة ولله الحمد، فيجوز شهر اللباس ليس فيه، وإذا حرم لبس الثوب اللي في الصورة على الكبير فالصغير منه ما يحرم على الكبار، يحرم على الصغار هذا. نعم. النية ما هي الحسنة، اللي يقتن الصور للتذكار ما هي النية الحسنة، هذه نية سيئة لأنه عاصي، لا يجوز يستخدم الصور للتذكار، ليش التذكار هذا؟ لا يجوز هذا، وليست هذه ضرورية حتى نقول الضرورة دعت إليها. نعم. لا لا، الرخصة اقتصر فيها على موضعها فقط. قدر الحاجة، يصور قدر الحاجة، قدر الضرورة، أو قدر الحاجة، قدر الضرورة فقط. نعم. وإذا احتاج يصور مرة ثانية، يصور مرة ثانية. نعم. يعني يكون يأخذ رصيد من الصورة عنده؟ لا يجوز. نعم. اطلب منهم إكلاسها أو خذها منهم وأكلها، اطلب منهم إكلاسها وبين لهم أن هذا حرام أو خذها منهم وأكلها. نعم. أطلب منهم وتكون من بعده قوما صالحين، يعصي الله ولا تتوب بعده، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا غرور من الشيطان. نعم. فقال الله عليه وسلم ما حرك هذه الفروج على بنيها وبيانها وقال لهم احيوا اخرى هذا الصوت. هذا الحديث نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بنيها وبيانها وقال لهم احيوا اخرى دليل حديث عائشه لما حكت الفرام وجعلته مستعد جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الصور المهانة أنها لا إثم فيها. لا، نفس القرآن اللي فيه الصور لما جعل وشارب النبي صلى الله عليه وسلم جلس عليها. لا، إذا قطعت الصورة وغيرت هذا أحسن، ما ذكر هذا احتمال، ما ذكر أن جارت الصورة، ما ذكر هذا، لو ذكر صار له احتمال. نعم. وأهل العلم قالوا منها إن الصورة إذا كانت ممتازة يجوز، يعني يسقط الجسم عن الإنسان. ما في شك، الأفضل إن بيتك ما يخليها أي صورة، هذا ما في شك، لكن الإلا شقة و ما يصير في بيتك أي صورة، أنت تشري أنت تشري معلبات فيها صور أو كنت تحتل من شراء تمتنع من شراء المعلبات، هذا تكلف على طول. لا لا تقول، إلا صرت مثلا عندك منها تسمية، عندك يعني كل يوم تروح تشري عندك، لا الحمد لله الدين يصبر. الصور الممتهنة والتي لم تقصد وإنما قصد استعمال ما هي فيه، هذه لا قيمة لها ولا اعتبار لها. نعم. وما في شك ان المسلمين لو انهم امتثلوا هذا الشرع ومنعوا التصوير على البضائع ومنع التصوير على المستوردات وعلى الدفاتر وعلى هل هذا واجب؟ لكن إذا ما نقصد هذا أنت ما تمنع من الانتفاع بهذه الأشياء إذا لم تقصد الصور وإنما قصدت الانتفاع بهذه الدفاتر بهذه الكتب بهذه المعلبات بهذه الفرش قصدت الانتفاع بها ولم تقصد هذه الصور لا حرج في ذلك إن شاء الله من أجل المشقة. الفاكهة ما الفاكهة أطلسها إذا كانت صور نساء فاكهة أطلسها إن كان تسبو كله من الصور فهو حرام ولا تأكل منه. أما إذا كان له موارد غير مورد التصوير فهذا مختلف معنى مختلف تأكل منه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود وهم يتعاملون بالربا لأن أموالهم ليست كلها ربا فيها حلال وفيها حرام. أما إذا كان المال كله من الحرام فلا يجوز. إذا كان كل مال من التصوير هو ما يجوز. أما من ناحية النصيحة فأنت تنصحه تقول أنا لا يجوز لك والتصوير حرام وكسبه حرام وتدخل لها النصوص التي تجيب الجبال. النصوص هذه أي سهلة تجيب الجبال تنكر عليه فإن انتهى الحمد لله فإذا لم ينتهي البريئة في أمته صارت العهد عليه. لا يجوز لبس الصليب لا يجوز بحال من الأحوال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيء من التصاليب إلا نقضة فلا يجوز الصليب يجب إزالته وحفته وإزالته من الثوب من الساعة ومن السيارة من أي شيء يجب إزالته. نعم لأن شعار النصارى لأن الصليب شعار النصارى والنصارى يعبدون الصليب. نعم ما بس بوضع الحجر أو يخط عليه خط إن هذا النوع الكتاب لا يكتب عليه شيء أو غدم ما يجوز الكتاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة أو تكفير أو بوي يجعل عليه بوي مثل التكفير لا يجوز. أما إنه يجعل عليه حجر فلا بأس. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع على قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه حجرا من أجل أن يعرفه ويزور عليه الصلاة والسلام. نعم. ادعوه وادعو غيره كل ما فيه فائدة كل ما فيه فائدة للمسلمين والمسلمين لا مانع من ذلك. نعم الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الآن فأترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. قال رحمه الله باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ملحقة للكسب رجاء. وعن سلمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم يشيمت زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بإسناد صحيح.

والعبادة والتواضع، والمنهي عنها هي مدح النفس والإعجاب بالعمل، هذا هو المنهي عنه، تكميل النفس، تكميل العمل بحيث يدعي أن عمله كامل وأنه أدى الحق الذي عليه، هذا لا يجوز. إنسان يعتبر نفسه مقصرا في حق الله سبحانه وتعالى مهما عمل، ولا يزكيهم يعني لا يطهرهم ولا يثني عليهم، لأن أيضا من معاني الزكاة الثناء، أن الله يثني خصية الأشخاص، فلان زكى فلان معناه أثنى عليه بخير، زكاه يعني أثنى عليه بخير، فمعنى لا يزكيهم يعني لا يطهرهم للمضار والذنوب والمعاصي، ولا يثني عليهم سبحانه وتعالى مع من يثني عليه من عباده المؤمنين بسبب ما ارتكبوا من الذنب، ولهم عذاب أليم أي موجع من الألم وهو الوجع، فمعنى أليم مؤلم أي موجع يؤلمهم ويوجعهم، فليس عذابا خفيفا وإنما هو أليم يجدون ألمه. ثلاثة أنواع من الوعيد، لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ثم بينهم صلى الله عليه وسلم بعدما أجملهم وذكر وعيدهم، فطلعت الأنظار إلى معرفتهم من أجل أن يجتنب ما هم عليه لئلا يكون الإنسان مثلهم، فقال أشيمئ زاني، هذا الأول أشيمئ زاني، أشيمئ خبر لمبتدا مقدر، تقديره هم أشيمئ إلى آخره، فهو خبر لمبتدا محذوف تقديره هم، والأشيمئ تصغير أشمر، والأشمر هو الذي بدأه السيف، خلق لحيته السيف ووقطها، هذا يقال له أشمر، صغره تحقيرا له، أشيمئ تصغير أشمر، صغره الرسول صلى الله عليه وسلم من باب التحقير له، لأن التصغير في لغة العرب يأتي لعدة معاني، يأتي للتعظيم مثل دويهية تصغر منها الأنام، وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصغر منها الأنام، يعني الموت، يعني الموت، لأن الميت إذا مات اصفرت أنامله، الدويهية تصغير داهية من باب التعظيم أنها داهية عظيمة داهية بليغة تقطع الحياة، ويأتي التصغير على الضد للتحقير كما هنا مسيدة، ويأتي التصغير للتمليع، يأتي التصغير للتمليع أيضا، فالتصغير له عدة معاني، المراد منها هنا التحقير، يشيمت زاني أصله زاني بالياء ثم حذفت الياء تخفيفا، وهو صفة لأشيمة مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة منع من ظهور الثقل، أصله زاني ثقلت الهمزة ثقلت الضمة

وإن كان كله إثم وكله قبح، ومن ذلك زنا كبير السن المشيمر الذي يزني وهو في هذه السن، الشيمر الثاني. الثاني عائل مستكبر، عائل المراد به الفقير ذو العيال، الفقير ذو العيال هذا يسمى عائل. عائل يعني فقير ذو عيال يحتاجون الى نفقه، مستكبر الكبر قليل، كون الانسان يستكبر هذا قبيح منه، لان الانسان مطلوب منه التواضع، التواضع لربه سبحانه وتعالى، التواضع لخلق الله عز وجل. فالاستكبار ضد التواضع، والاستكبار يحمل الانسان على الكفر احيانا وترك عباده الله عز وجل استكبارا. قال تعالى: ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والذي منع والذي سبب لابليس ما سبب من الخزي والكفر هو الاستكبار، ابى واستكبر وكان من الكافرين، استكبر على السجود لادم حسدا لادم واستكبارا، فسبب عدم سجوده هو الكذب، استكبر عن امر الله عز وجل. وقد يستكبر على عباد الله ويرى انه فوقهم وانه اعلى منهم، هذا ايضا من اكبر الكبائر الكبر بعد الشرك بالله عز وجل، الكبر من الكبائر، توعده الله عز وجل وعيد شديد. فالكبر كله قبيح من كل احد، لان المطلوب من الانسان التواضع، ولكن الكبر من العائل اي الفقير اشد، لانه لا داعي للكبر فيه، لان الغني قد يغتر بماله يستكبر من اجل المال، يرى انها له درجه ترفعه عن الناس بسبب ماله، فيحمله المال والغنى على الكذب. كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. فالغني استكبر وكبره قبيح وحرام، لكن له سبب وهو الغنى. لكن العائل هذا ما عنده سبب للكذب، فاستكباره هو من باب السجيه القبيحه فيه، لانه استكبر من غير سبب، فدل على ان الكبر سجيه فيه وطبيعه فيه، لا من اجل سبب خارجي. فلذلك صار استكباره اشد من استكبار الغني. عائل مستكبر والعياذ بالله، لأنه كان الأليق به التواضع، هو الفقير إلى التواضع أصلا، لأنه ليس عنده سبب للكذب، هذا الأقرب له التواضع. فإذا استكبر فهذا دليل على أن الكبر قطع فيه وسجية فيه، فيكون استكباره أشد من استكبار الغني. والثالث وهو محل الشاهد من الحديث للباب: رجل جعل الله رضاعته. هذا عام للرجال وللنساء، ولكن ذكر الرجال من باب الترغيب، من باب الترغيب، وإلا فهو عام للرجال وللنساء. جعل الله رضاعته، جعل فعل ما من الافعال التي تنصب مفعولين، المفعول الاول الله والمفعول الثاني بضاعته، جعل الله

فالكبائر تتفاوت بحسب أحوال مرتكبيها والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. وتأتي بقية الباب بما فيه من المسائل إن شاء الله تعالى. نعم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشهر. يبلغ ما جاء في كثرة الحلف عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري، ذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم قال: ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويقولون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، يظهر فيه مسلما. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قوله في الصحيح أي في صحيح مسلم، وهو كذلك في صحيح البخاري بمعناه، عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرن. القرن يراد به الجيل من الناس، ويطلق على الزمان. قال: ومقدار القرن بالزمان 100 سنة، وقيل 40 سنة، وقيل غير ذلك. ومعنى القرن هنا معنى أهل القرن، ليس المراد ذات القرن الذي هو الزمان، وإنما المراد أهل القرن الذين يعيشون فيه، كما قال سبحانه وتعالى: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح. فالقرون المراد بها الأجيال والأمم، فيطلق القرن على الجيل ويطلق على الزمان أيضا. فيقال مثلا: 10 قرون، 5 قرون، هذا المراد به الزمان، ويطلق على الناس الذين يعيشون في القرن، فيقال لهم قرون على المجاز، يعني على حد مضاف، تقديره أهل القرن. خير أمة قرني، يعني أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم القرن الذين عاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا بإجماع الأمة أن قرن الصحابة أفضل هذه الأمة لمن تأجوده من مزايا لا توجد في غيرهم ممن جاء بعدهم، بل إن قرن الرسول صلى الله عليه وسلم خير الأمم على الإطلاق، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم، وأفضل أمة محمد القرن الأول ثم الذين يلونه. فالقرن الأول هو قرن الصحابة هم أفضل هذه الأمة، ويلزم من هذا أنهم أفضل الأمم كلها لما امتازوا به من صفات لا توجد في غيرهم. أولا أنهم شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوه، فهم أفضل ممن آمن به ولم يره. ثانيا أنهم جاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وناصروه ودافعوا عنه بأنفسهم وأموالهم وهاجروا معه. ثالثا أنهم هم الذين تلقوا هذا الدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تلقوا القرآن وتلقوا السنة وتلقوا هذا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بلغوه لمن بعدهم بأمانة وإخلاص. رابعا أنهم هم الذين الذين نشروا هذا الإسلام في المشارق والمغارب في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة الرسول، فهم الذين جاهدوا وفتحوا الفتوح ونشروا هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال سبحانه وتعالى: فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال سبحانه وتعالى في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا في المهاجرين. ثم قال في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.